خلاف مثلا البقر والإبل، قالوا إنها غالبا لا تتفرق كثيرا ولا تحتاج إلى معاناة في الرعي، ما تحتاج إلى معاناة في الرعي ولا تحتاج إلى مزيد حماية لأنها تحمي نفسها. البقر والإبل تحمي نفسها من السباع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل دعها فإن معها حذاءها وسقاها تجد الماء وتأكل الشجر، ما عليه خوف. بينما ضالة الغنم ضعيفة وتأكلها الذئاب، لك أو لأخيك أو للذئب. ولهذا ذكر الفقهاء من الحكمة أن رعاية الغنم أولا هي كثيرة التفرق وتحتاج إلى جمع، وشيء ثاني أنها ضعيفة تحتاج إلى حماية، والأمر الثالث أن أصحابها يكون عليهم هدوء وسكينة بخلاف الذين يعيشون مع الإبل يكون عليهم غلظة ويكون عليهم شدة، ورد أنها خلقت من شياطين. ولهذا نهينا أن نصلي عن في أعطان الإبل بينما رخص لنا أن نصلي في مرابض الغنم ونحو ذلك. وكذلك أيضا الإبل لحمها ينقض الوضوء على الصحيح بينما الغنم ليس كذلك، فمن هنا خص الأنبياء برعاية الغنم دون غيرها. نعم. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبد يبدا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يذن بالأجر فقال له زن وأرجح. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جمله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال اقده وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. رواه البخاري ومسلم. وعن رافي بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بعصابه نهو الخبز والغزل والنفش. رواه أحمد وأبو داود. قال وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح. الشاهد قوله وثم رجل يزن بالأجر، وشراء السراويل مر معنا في كتاب اللباس، ومر معنا كذلك في أكثر من حديث وفي أكثر من موضع. فالنبي والبز والقماش، البز هو القماش والثياب. الشاهد منه قوله وثم رجل يزن بالأجر، يعني أنه يزن للناس بضائعهم بمقابل، يعني تأتيه تريد أن تزن هذه البضاعة الذي عندك يقول طيب أنا أزن لك لكن بمقابل كل كيلو مثلا بقرش أو قرشين مثلا، فإذا لا يزن لك لأن عنده ميزان ويزن مثلا بمقابل، إذن هذه منفعة، إذن هذا تأجير منفعة، وهي منفعة إما الميزان نفسه أو قدرة هذا الحادق الوازن نفسه يحسن معرفة الموازين ويحسن ضبطها مثلا إذا كانت بمؤشر أو كانت بمكاييل أو أحجام أو موازين أو مثاقيل أو نحو ذلك. الشاهد أنه لا يزن للناس إلا بمقابل، وهذا جائز ما في شيء. وثم رجل يزن بالأجر فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، زن وأرجح. زن وأرجح يعني على معنى أنه حتى يبتعد عن التطفيف في المكيال والميزان. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر أو يقدر جاز، ويحمل على ما يتعرفه الناس في مثله. إيش معنى هذا مشايخ؟ ما معنى هذا؟ وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر أو لم يقدر جاز، ويحمل على ما يتعرفه الناس في مثله. يا شيخ أنت ما تبعت معنا؟ أنا جنبك هذا. ما معناها يا شيخ؟ ما معناها؟ ما معنى العبارة؟ عاشر. فيه دليل على أن من وكل رجلا في قائدين لأربعة حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يدل في الأجل فقال له زد وأرجع ما قدر ولن ما قال له زد وأرجع. لا هو الكلام على الشيء الذي فيه معاوضة، الكلام على المعاوضة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم زد وارجع هذا نوع من الحسبة، نوع من الحسبة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجه كالأمر المعروف، يعني قال له زد وارجع. لكن أين الشاهد من قوله لم يقدر؟ لا هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له، يعني النبي ما تعامل مع هذا الرجل، مع هذا الذي يزن، إنما مر عليه وهو يزن للناس، مر عليه وهو يزن للناس فنبهه أو وجهه من باب الاحتساب، كما لو مر إنسان محتسب وقال لأحد التجار اتق الله أو أحسن الوزن أو لا تطفف في المكيال والميزان، هذا شيء. لكن الشاهد هو ليس يعني من من من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما في إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم على نوع، ما هو هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل من إقراره لا من قوله. المقصود من ذلك هو أن كثير من أنواع المعاملات يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. مثلا أحيانا تدخل إلى خياط أو إلى نجار أو إلى صانع فتقول له اصنعني أبواب لبيتي 20 باب، أو حتى بالهاتف تكلمه بينك وبين معرفة ولم تحدد أجرة، 20 باب ذكرت المواصفات من أنه كذا وكذا ولم تذكر الأجرة. هذا نحن قلنا في التعريف أنه لابد أن تكون المدة الأجرة معلومة، كذلك لابد أن تكون الأجرة معلومة، لكن ما دام أنها ما حددت يرجع فيها إلى العرف على ما تعرف عليه الناس. فغالبا الثياب خياطتها معروفة على حسب نوع الخياط مثلا أو نوع القماش معروف، كذلك على حسب نوع الأبواب وعلى حسب نوع التصنيع، إذا كان نوافذ أو إذا كان خشب إذا كان حديد، إذا كان نحاس، إذا كان ألمنيوم، إذا كان، فإذا حتى وإن لم تذكر الأجرة تكون معروفة. وإن فإذا التفويض في الشيء المعروف وإن لم يذكر المقدار يرجع فيه إلى ما يتعارف الناس. فهنا كما ذكر زميلكم حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد هذا الرجل الذي يزن، قال زن وأرجح، لم يحدد له أولا، أقره على نفس الميزان، يعني أن هذا نوع من العمل جائز، أنك تقف في السوق وتحمل ميزان، وإذا اشترى الناس بضائع تقول تعالوا أزل لكم فتزن وتقول لهم ترى كل كيلو قرشين أو ربع ريال أو كذا أنا أزل لك، فإذا اشترى مثلا 20 كيلو من ربع ريال تطلع 5 ريال مثلا، فتأخذ 5 ريال مقابل أنك وزنت بضاعته. إذن هذا نوع من الأجرة أو نوع من الإجارة، فمنفعة الميزان أو منفعة معرفة هذا الرجل الموازين بذلها للناس بعوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل زن وأرجح، زن وأرجح لأنه كان النقود التي تدفع، النقود التي تدفع كانت بالوزن، كانت بالوزن، فالثمن احنا نقول درهم او درهمين او، ف عندنا في الوقت الحاضر تقريبا هي اصلها دراهم ودنانير، ولكن سدت بالورق الذي يقابل هذه، لكنها لا تحتاج لا الى وزن لان مقدرها معروفه، بينما في السابق لا، كانت قطع والدرهم له وزن والدينار له وزن وربع الدرهم وربع الدينار ونصف الدرهم والدانق إلى آخره، وحدات وزن معروفة بالموازين، معروف مقاديرها بالموازين، وقد تختلف الوزن البغدادي عن الوزن المقدسي عن الوزن المصري عن الوزن الحجازي، تختلف كانت، فالدرهم الحجازي أحيانا قد يكون في العرف يختلف عن الدرهم البغدادي عن الدرهم الدمشقي عن الدرهم المصري وهكذا، لكنها معروفة كم يقابل هذا مقابل هذا، معروفة بحيث الذي يزيد عليه إما دوانق وإما قراريط إلى آخره بالأوزان والوحدات المعروفة. فإذا دفعت وأراد مثلا بدرهمين، الدرهم كان ما يعرف بالوزن، فيزنه يجد فعلا أنه يقابل درهم، فإذا شك قال له زن وأرجح، يضع مقدار من القطع حتى يكون يطمئن باذل الدراهم إلى أنه خرج برئت ذمته بأن يكون دفع شيئا يطمئن إليه. فلما قال له أرجح لم يحدد له نسبة الترجيح، ما قال له زد وأرجح بربع بزيادة ربع درهم أو بثمن درهم أو بعشر درهم، إنما قال أرجح، فترك زيادة الترجيح إلى هذا الوازن وإلى ما يتعرف عليه الناس. هذا معنى، وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدراهم لهذا الوازن وقال له زنها وأرجح ولم يقدر جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله كما قلنا لكم في الخياط والنجار والصناع. ويشهد لذلك أيضا حديث جابر في بيعه جمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بيع اقضيه وزده. تعرفون قصة جابر هذه مرت معنا، حينما استأجر النبي، حينما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جملة، واشترط جابر حملانه، اشترط حملانه، فلما وصل إلى المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جمل وقال لبال أعطه الثمن، انقده الثمن وزده، فزاده على 4 زاده عراض. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لبلال كم مقدار الزيادة، قال انقده وزده، ولم يحدد بربع درهم ولا نصف درهم ولا قراض، فزاده حسب العرف زاده بلال قراض. وحديث الآخر حديث رافع بن رفاعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش أو النقش، رواه أحمد وأبو داود. الأمة اللي هي الرقيقة، فالإنسان إذا كان عنده أمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبها. كسبها يعني كانوا في السابق الإنسان إذا كان عنده أمة يقول لها عليك أنك شهريا أو أسبوعيا لازم تدفعين لي كذا وكذا، لازم تدفعين لي كذا وكذا، فهذا النوع من الكسب يقودها إلى أن تقع في محرم، أن تقع في محرم حينما تلزمها بنوع لازم أسبوعيا تسلمين لي مثلا 50 درهم أو 50 دينار أو 50 ريال، فهي تسعى من أجل أن تحصل هذا المبلغ، فهذا قد يقودها إلى المحرم. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، بمعنى أنه بمعنى يتركها تعمل، ليس لا يفرض عليها مقدار معين من الأجرة وهي قد لا تطيق أو لا تحصله إلا بشيء شديد قد يترتب على هذا أن تبذل عرضها، تبذل عرضها. فهذا هو النهي، وإلا الأصل استجار الآدمي ما في مانع، استجار الآدمي سواء كان أمة أو حرة أو رجلا أو امرأة لا مانع أنك تستأجر إنسان في مقابل عمل، لكن النهي هنا لأنه كان نوع من تكليف الأمة أن تؤمن لسيدها مبلغا من المال، وقد يكون على حساب عرضها، قد يكون على حساب عرضها لأنه يكلف أشياء، بخلاف لو أنه قال اشتغلي واتي بمبالغ من غير أن أن أن أن أن أن يكون فرض معين بحيث يكسب من ورائها. أما أنه يؤجرها مثلا ما في مانع، طبعا كل هذا مع عمل الفتنة، ولا يجوز إنسان يستأجر حرة أو حتى يستأجر أما لو اتخذ امرأة عنده تخدم بمقابل ما في مانع، حتى لو كانت امرأة إذا أمنت الفتنة أو خدمت في البيت سواء في طبخ أو كنس أو رعاية أولاد أو نحو ذلك، لكن طبعا هذا بضوابطه الشرعية. فالمقصود أنه يجوز استئجار الآدمي رجل أو امرأة، تستأجره سائق، تستأجره خادم، تستأجره كاتب، تستأجره خياط، هذا الأصل. فالنهي هنا ليس للنهي عن عن عن الأجرة، لا، إنما النهي لأن كان السبب عندهم أنه يكلفها أن تؤمن له أسبوعيا أو شهريا مبلغ كذا وكذا، ويكون هذا على حساب عرضها، ولهذا نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، يعني الأجرة المعروفة والاستئجار المعروف. وقال هكذا بأصابعه، الخبز والغزل والنفش، يعني أن المرأة حقها أن توجه إلى هذه الأمور، توجه إلى الخبز أن تخبز في البيت، والغزل، والمرأة تشتغل بالغزل، ولهذا ورد آثار على أنه ينبغي أن تعلم النساء الغزل، تعلم النساء الغزل. والنفش الذي هو نفش الصوف، النفش الذي هو نفش الصوف اللي هو أيضا مقدمات الغزل، مقدمات الغزل. وروي النقش، النقش هو التطريز، وروي النقش بمعنى التطريز، يعني أن المرأة تعلم الخبز وتعلم الغزل وتعلم النقش الذي هو التطريز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Nice.